لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مولا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتيه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتيه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من سورة الكهف برواية خلف عن حمزة والتلاوة كانت بصوت القارئ الشيخ محمد إسماعيل العوضي في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة من القراءات العشر في هذه الآيات العظيمة أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن قرآن ربه ويتلوه على الناس وأن يهتم ويحرص على فقراء المؤمنين الذين يذكرون الله في المساجد وبينت الآيات مصير الكافرين وحسن مصير المؤمنين ثم ساقت قصة تبين أن النصرة والغلبة لله الحق فلا يقدر عليها أحد غيره وضربت مثلا للحياة الدنيا ببيان ما يشبهها في زهرتها وسرعة زوالها حتى لا يطمئن إليها ويعرض عن الآخرة دار الجزاء والبقاء ثم أخبرت عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام وبينت أن القرآن الكريم حوى التوجيهات الرشيدة والمواعظ الحكيمة بطرق عديدة وأساليب متنوعة من القصص والعبر والحكم التي يثبت بها الحق في الأذهان ولا تدع مجالا للشك والإنكار مع القرآن إلى آخر فقرات هذه الحلقة من تلاوات المساجد وتلاوة للقارئ الشيخ هشام مزجاجي من سورة يونس الشيخ هشام عبد الباري المزجاجي إمام وخطيب مسجد أم الحسن بمحافظة جدة من تلاوات المساجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين

ويهديه إلى كل ما فيه خير وصلاح، ويحفزه على القيام بواجباته نحو الله والناس. مع القرآن. أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في فقرتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة، فقرة أسئلة مع القرآن. وفي مطلعها ننبه الإخوة والأخوات الذين فازوا في هذه المسابقة في حلقات شهر محرم إلى أنه سيتم التواصل معهم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى للتنسيق معهم لاستلام جوائزهم. وهكذا في بداية كل شهر سيتم التواصل مع الفائزين بمشيئة الله، الفائزين في حلقات الشهر الذي يسبقه. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم في الدنيا والآخرة. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي فقرتنا الرابعة والأخيرة أسئلة مع القرآن، حيث ينتقي كل متسابق سؤالا أو رقما من 1 حتى 15، ونعرض عليه السؤال وثلاث خيارات. المتسابق الأول في هذه الحلقة محمد أحمد من تبوك. محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله محمد، اختر رقما من 1 حتى 15. رقم 3. رقم 3. السؤال يقول: ما هي السورة التي ورد فيها تحريم الربا؟ سورة آل عمران أم سورة البقرة أم سورة الروم؟ ما هي السورة التي ورد فيها تحريم الربا؟ آل عمران أم البقرة أم سورة الروم؟ الآية آية تحريم الربا، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. في أي سورة هذه الآية؟ آل عمران أظن، الله أعلم. إجابة نهائية؟ إن شاء الله. الإجابة للأسف خاطئة أخ محمد، الإجابة الصحيحة هي سورة البقرة، والآية هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. شكرا لك محمد، وإن شاء الله في الحلقات القادمة تشارك وتكون من الفائزين. محمد الأسمري من الرياض. محمد السلام عليكم. السلام عليكم والله. حياك الله محمد، اختر رقما من 1 حتى 15. 5. رقم 5. السؤال يقول: تحفظ سورة التين يا محمد؟ لا. طيب، ما المقصود؟ الله سبحانه وتعالى يقول: والتين والزيتون وطور سينين. ما المقصود بطور سينين؟ هل هو شجر الزيتون المبارك، أم هو واد في الجنة، أم الجبل الذي كلم الله عليه موسى؟ أيد الاختيارات له. ما المقصود بطور سينين؟ شجر الزيتون، أم واد في الجنة، أم الجبل الذي كلم الله عليه موسى؟ الإجابة الأولى. الإجابة الأولى. إيه؟ الإجابة خاطئة للأسف، والإجابة الصحيحة هي طور سينين، هو جبل طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى. شكرا لمشاركتك أخ محمد. مع القرآن. حياكم الله، معنا الآن عمر من الباحة. عمر السلام عليكم. يبدو أيضا أننا فقدنا الاتصال بالأخ عمر. فائدة مثل هذه الأسئلة والمسابقات مستمعينا الكرام هي أنها تثبت الحفظ وتزيد ارتباطنا بكتاب الله تعالى، وفهمنا لمعانيه، ومعايشتنا لقصصه ومواعظه وأحكامه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعله ربيع قلوبنا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. معنا الآن المتسابق الثالث في هذه الحلقة، خالد من الرياض. خالد السلام عليكم. وعليكم السلام. اختر رقما من 1 حتى 15. 13. رقم 13. أين نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ في غار حراء، في بيت خديجة رضي الله عنها، أم في عرفة؟ في عرفة. متأكد؟ إن شاء الله. الإجابة صحيحة، نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي في عرفة. شكرا لك خالد. شكرا لك. مع القرآن. مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفقرة أسئلة مع القرآن، وهي الفقرة الرابعة والأخيرة من هذا البرنامج المبارك، برنامج مع القرآن، الذي يأتيكم يوميا على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. معنا الآن إيمان من القصيم. إيمان، السلام عليكم. وعليك السلام. اختاري رقما من 1 إلى 15. رقم 3. رقم 3 تم اختياره. رقم آخر؟ 4. رقم 4. ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ الكهف أم القارعة أم الإخلاص؟ ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ عيد الخيرة. الكهف أم القارعة أم الإخلاص؟ الإخلاص. الإخلاص والإجابة صحيحة. شكرا. معنا الآن يحيى الشهراني من جيزان. يحيى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يحيى، اختر رقما من 1 حتى 15. 10. السؤال رقم 10. السؤال يقول: من القارئ الذي سوف نستمع بعد قليل إلى تلاوته؟ مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أسئلة مع القرآن. يحيى، من القارئ الذي استمعنا إلى تلاوته؟ علي رحمه الله. علي عبد الله جابر رحمه الله. نعم، التلاوة للشيخ علي جابر رحمه الله. شكرا لك أخي يحيى، رحم الله الشيخ علي جابر على هذه التلاوة العذبة وهذا الصوت الندي الذي لطالما تأثرنا بسماعه وعايشنا معه كتاب الله تعالى.